طيب أحسنتم. فما حكم دعاء الاستفتاح؟ في خلاف بين أهل العلم، ثلاثة أقوال ذكرت أمس. القول الأول نعم أنه سنة من سنن الصلاة، وهذا قول أكثر أهل العلم. سامة. القول الثاني أنه واجب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها ابن بطة. وما هو قول الألباني؟ ماذا قال الألباني؟ عند من؟ نعم أحسنت، قال وقد جاء الأمر به فينبغي المحافظة عليه. وقال رحمه الله بعد أن ذكر ذلك: وإنما لم استعمل لفظ الوجوب لسبب، وهو أني لم أستحضر أحدا من أهل العلم قال به، ولو قال به أحد لقصدت بالوجوب هنا هو الوجوب المعلوم، لقصدت به الوجوب المعلوم أي الوجوب الشرعي، أن الشخص ينبغي أن يحافظ، لقصدت بالأمر الوجوب الشرعي. ولكن لم أجد أحدا إلى الآن، لم أستحضر أحدا من أهل العلم قال به أي بالوجوب. وقد سمعت أن أحمد في رواية عنه اختارها ابن بطة يرى وجوب دعاء الاستفتاح. ومن الذي نفى دعاء الاستفتاح وأنه لا يستفتح في الصلاة؟ الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يستفتح في الصلاة، واستدل بقوله كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وقال لم يذكر هنا دعاء الاستفتاح، فإذا لا يشرع دعاء الاستفتاح عند الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. والصحيح أن دعاء الاستفتاح يشرع، وهو يدور بين الاستحباب والوجوب، والذي يظهر أنه مستحب. وأما ما استدل به مالك فإنما المقصود من الحديث أن الذي يستفتح به في القراءة هي الفاتحة، وليس المقصود به نفي الاستفتاح أي بالدعاء المعلوم دعاء الاستفتاح، وإنما المقصود أن القراءة إذا استفتح الشخص في صلاته يستفتح به الفاتحة، أول ما يبدأ في الفاتحة ولا يقدم شيئا عليها من السور ومن الآيات، يبدأ بها ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء وما تيسر من القرآن. هذا هو المقصود، وليس المقصود نفي دعاء الاستفتاح، وإنما المقصود استفتاح قراءة الصلاة يكون بالفاتحة. هذا معنى يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي يستفتحون قراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وليس مراد الحديث نفي الاستفتاح. طيب، هذا الذي أخذناه فيما تقدم. وقد زارنا إخوان من بلاد الوادي حفظهم الله من نحو الهجرين، وكذلك أيضا دوعا وادي دوعا ومناطق أخرى متفرقة، فحياهم الله وأهلا وسهلا بهم ومرحبا. وهذا مما نسر به ونفرح به، أن يتزاور أهل السنة فيما بينهم، ويقف إخواننا أهل السنة على ما يدور في المناطق الأخرى التي هي بعيدة منهم ونائية عنهم، يقفون عن الخير الذي ربما يسمعون به، وليس الخبر كالمعاينة. يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. فله الحمد سبحانه الذي وفق أهل السنة لخير كثير في زمان أظلم بالفتن، وفي زمان ابتعد كثير من أهل الإسلام عن السنة وعن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ووفق الله جل وعلا أهل السنة للإقبال أو على الإقبال على هذا الخير العظيم، وهو العلم النافع دارسة ودعوة إليه وحفظا له ونشرا كذلك في أوساط المسلمين وترغيبا فيه. فنقول لهم إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم هذه النعم التي نتقلب فيها ليل نهار، أعني معشر أهل السنة ما نحن فيه من هذا الخير الذي ترونه وتشاهدونه من العلم النافع ومما حبب الله سبحانه وتعالى لنا هذا الخير، وحبب لنا السنة، وحبب لنا محبة إخواننا أهل السنة، فهذا خير عظيم يتمتع به ويتقلب فيه أهل السنة والجماعة. وكثير من إخواننا الذين يزورنا ويقفون على هذا الخير يعني يحصل لهم دهشة، ويحصل لهم يعني استغراب، ربما يسمعون أشياء ويظنون أنها أمور مثل غيرها، لكن لما يقفون الحق يعني يتعجبون ويفرحون، يحصل لهم تعجب وفرح بهذا الخير إذ يذكروا بتلك الدار العظيمة. ونسأل الله أن يجمع أهل السنة في مكان وفي أمكن أيضا من على هذا المنوال، يجمع أهل السنة ويجمع لهم شيوخهم ويجمع لهم شيوخهم الذين تفرقوا يمينا وشمالا ويستفيدون منهم كما كانوا يستفيدون في تلك البقعة الطيبة المباركة التي حصل بها نفع عظيم عميم على المسلمين. فله الحمد جل وعلا الذي يسر والذي هيأ أسبابا عظيمة يجتمع فيها أهل السنة بعد فراق كادوا أن لا يجتمعوا، وربما ظن بعض إخواننا أننا ربما لا نجتمع بعد ذلك الفراق الذي حصل لنا، ولكن كما قيل في ذلك البيت الذي يكرره بعض علمائنا رحمهم الله تعالى: قد يظن الشتيتان قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل ظن أن لا تلاقيه. فهذا صحيح أننا ربما ظننا أننا لا نلتقي ولا نجتمع على مثل هذه المواعيد الطيبة وعلى مثل هذا الخير الذي نحن فيه، فإنا نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا على العلم، والذي جمعنا على السنة، والذي جمعنا على المحبة فيما بيننا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنوصي أنفسنا وإخواننا بالمزيد من هذا الخير، وهو المحبة فيما بيننا والتواصل فيما بيننا والتزاور فيما بيننا، فإن هذه أمور تقوى بها الدعوة وتقوى بها روابط أيضا كذلك أهل السنة والجماعة، ويحصل تفقد لبعضنا البعض، ويحصل وقوف أيضا كذلك على مثل هذا الخير، فيشتد عضد من يزور مثل هذه الأمكنة، وربما بزيارة واحدة يرغب بعض الأبناء الذين يأتون مع إخواننا لمثل هذه الأمكنة في العلم النافع، فيربض ويجلس أو يذهب إلى أهله ويستأذنهم ويرجع إلى هذا المكان ويشارك في هذا الخير. فحياهم الله أهلا وسهلا بهم، وإن شاء الله تكون لهم محاضرة بين مغرب وعشاء للأخ الفاضل محمد الباص، وهكذا لأخينا الجليل سمير سريع، وهم الذين على رؤوس إخواننا الزوار الذين جاءوا من إخواننا طلاب العلم الذين طلبوا العلم في دار الحديث بدماج، حياهم الله جميعا، سواء كان المتكلمين منهم سواء كان الذين جاءوا المتكلمين منهم أو غيرهم، فحيا الله الجميع أهلا وسهلا بهم، ونحن مسرورون بزيارتهم، مسرورون بلقاء أحبتنا ولقاء إخواننا. فهذا مما يفرح به المؤمن أنه يلتقي بأخيه الذي كان معه في تلك الأمكنة الطيبة، ويلتقي بإخوانه أهل السنة الآخرين الذين ربما ما التقينا بهم في ذلك المكان، فنتعرف عليهم ويتعرفون علينا ونستفيد منهم ويستفيدون من إخوانهم، فهذا الحمد لله خير كثير. فلا نبخل إخواني في الله على إخواننا بالزيارة، وإن كنا مقصرين ولكن يشد بعضنا بعضا مثل هذا، فإن تبادل التزاور أمر مهم جدا، ومن دين الله مما حتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الأجور الجزيلة العظيمة التي تترتب على التزاور في الله جل وعلا. ولا يخفاكم أحاديث التزاور، ولو لم يكن في التزاور والتجالس في الله سبحانه وتعالى إلا مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكر في آخره: فإن الله يحبك كما أحببته فيه. زار أخ أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته على طريقه ملكا يسأله: أين تريد؟ الحديث مشهور عندكم، وكان من سبب أو من كان من ثمار هذه الزيارة أن الله سبحانه وتعالى أحب زائرة ذلك الذي تجشم الصعاب وقطع تلك المسافات، كل ذلك ليصل إلى أخيه في الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. فهذا كاف إخواني في الله أن الأخ إذا وجد فرصة لأن يزور أخاه لا يبخل على نفسه. والحمد لله إن لم نستطع نحن نصل إلى إخواننا في تلك الأمكنة فله الحمد، يسر الله لنا إخوان يذهبون ويقومون بهذا الواجب العظيم، يخرجون دعوة يمينا وشمالا ويتفرقون هنا وهنا ويرجعون ويصفون لنا ويشرحون لنا الخير الكثير الذي يفرح العبد ويفرح المؤمن. فإن الخير وانتشار الخير يفرح به أهل الخير، يفرحون ويسعدون به جدا، والله المستعان. فكما سمعتم أنها ستكون لهم محاضرة بين المغرب وعشاء، وهم كانوا لا يحبون أن يتكلمون، ولكن إن شاء الله حتى يستفيد إخوانهم منهم ويتعرفون عليهم وعلى طلاب العلم وعلى من يقوم بالدعوة في تلك الأماكن الطيبة سواء كانت الهجرين أو دوعا أو غيرها من المناطق. السنة يا أخوان صارت محبوبة، بلاد دوعا كانت السنة فيها ضعيفة وسيطر عليها بعض الحزبيين أصحاب الجمعيات، فلما حصل ما حصل من الجراح والكلوم على أهل السنة والجماعة كان في ذلك خير كثير على إخواننا أهل السنة في تلك البلاد. فأقبل أناس على السنة وتعرفوا على السنة وتعرفوا على أهل السنة فدخلت تلك الأودية، وصار أهل السنة لهم شأن عظيم في دوعا وفي غير دوعا التي كان ربما يأتي تلك المناطق من تعلمون من الحزبيين، والآن صارت مفتوحة لإخواننا أهل السنة. ذهب الإخوان إلى تلك البلاد ورجعوا بخير كثير وشرحوا خيرا كثيرا ورأوا انتشارا للسنة ومحبة للسنة. وكان في تلك الفترة ما عندنا إلا نحو 2-3 من إخواننا الذين هم على هذا الخير الذي نحن عليه، والآن لله الحمد الناس أقبلوا على السنة في دوعا وفي الهجرين وفي غيرها من المناطق. وهذا كله بفضل الله جل وعلا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. هذا الذي نحن ننعم به ونسعد به ونتغلب فيه كل ذلك مرده إلى الله جل وعلا، فإن الخير يتمحض من عند الله سبحانه وتعالى، فليس للعباد فيه قليل ولا كثير، فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. قل إن الفضل بيد الله، فالفضل بيد الله سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي يضع الفضل حيث شاء جل وعلا، ويضع رسالة حيث شاء سبحانه وتعالى، ويضع الخير حيث شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نقرأ إن شاء الله قليلا هكذا ونأخذ مسألة ونكتفي بها. تقدمت معنا مسألة الاستفتاح ودعاء الاستفتاح وحكم دعاء الاستفتاح، وقد سمعت ما تقدم من المراجعة أن دعاء الاستفتاح على الصحيح من أقوال أهل العلم إن شاء الله أنه آكد استحبابه، وينبغي للشخص كما قال العلامة الألباني وقد ثبت الأمر به، فينبغي المحافظة عليه في الفرض وفي النفل. المسألة الثانية التي تتعلق بدعاء الاستفتاح أنه قد وردت أدعية عديدة مختلفة في الاستفتاح، فمن الأدعية التي وردت في الاستفتاح ما ذكر الحافظ رحمه الله في البلوغ، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام نزيد على ما ذكر الحافظ: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فهذا كان يستفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقر الاستفتاح به، فجاء الرجل من الصحابة أنه استفتح بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. أخرجه مسلم قال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. فهذا من أدعية الاستفتاح أن يقول ذلك الشخص في فرضه وفي نفله: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وهو دعاء مختصر استفتح به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. أخرجه مسلم. ومنها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا من أدعية الاستفتاح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، استفتح به رجل آخر أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 رجلا يبتدرونها، 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ أخرجه مسلم. 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ والحديث في مسلم أيضا. ومنها أيضا هذا في الليل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به في الليل: الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني يقول ثلاثا ذلك. وجاء مرة: الله أكبر ثلاثا، أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. أخرجه أحمد. وهذا الدعاء كما سمعته كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وهو عن حذيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان فقام يصلي، لما كبر قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فهذا حذيفة يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يستفتح به في قيام رمضان. وهكذا أيضا كان يستفتح في صلاة الليل بقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا دعاء عظيم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذه ثلاثة أدعية زيادة على ما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة التي ذكرناها في الليل، ذكرنا دعائين، وكذلك أيضا دعائين آخرين كان يستفتح بهما في المكتوبة. فكم دعاء الآن كان يستفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا، ولا غير ذلك أيضا جاء 4، وأيضا مع الثلاثة التي ذكر الحافظ 7. هذا الذي هو الله أكبر ثلاثا في أي الصلوات كان يستفتح به؟ في صلاة الليل، أحسنته. وهكذا أيضا رب جبرائيل وميكائيل إلى آخره. فليحفظ هذا الذي ذكره ويستفتح به الشخص، يعني تارات ينوع مثل هذه الأدعية، فتارة يستفتح بهذا الدعاء وتارة يستفتح بالدعاء الآخر إحياء للسنة. وهكذا أيضا على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى استحضارا أيضا كذلك، حتى لا تكون العبادة عادة، لا تكون العبادة عادة، يكون القلب حاضرا حال الصلاة، فيستحضر مثل هذه الأدعية فينوع، تارة يأتي بهذا الدعاء وتارة يأتي بالآخر. فهذا أمر كما قال الشيخ الإسلام فيما تقدم معكم، أن هذه العبادات المتنوعة ينبغي للشخص ينوع بها، أن يتنوع فيها، فتارة يستعمل هذا وتارة. طيب، مسألة أخيرة نختم بها إن شاء الله لأنه قد طال الوقت. مسألة: الأصل في دعاء الاستفتاح الإصرار به، الأصل في دعاء الاستفتاح الإصرار به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وعليه عامة أهل العلم، وعليه عامة أهل العلم، وإنما يجوز للإمام أن يجهر به أحيانا ليعلمه الناس، كما جهر عمر بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، آخر الحديث. فهذه السنة في دعاء الاستفتاح أن الشخص لا يجهر به، فالاستمرار على الجهر به بدعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بدعاء الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة، وإنما كان يسكت سكتة، فتعجب أبو هريرة أو استغرب أبو هريرة هذه السكتة، فسأل عنها، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ذلك. ولا بأس أن يجهر الإمام أحيانا بدعاء الاستفتاح للتعليم فقط، للتعليم ولا يستمر على ذلك كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه جهر بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. عندك يا عبد الرحمن هل هناك صلاة يستثنى فيها دعاء الاستفتاح؟ عبد الرحمن صلاة الجنازة، أحسنت، فهذا أيضا يضاف إلى ما تقدم. تقول يستثنى من الاستفتاح صلاة الجنازة، فإنه لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح، ويستثنى من الاستفتاح صلاة الجنازة فإنه لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح، لأنها مبنية على التخفيف والاختصار. وقد روي عن طلحة بن عبيد الله بن عوف تابعي، وقد روي عن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال ليعلموا أنها سنة، فقرأ بفاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة، الشاهد أنه ما استفتح. وفي رواية فقرأ بفاتحة الكتاب والسورة وجهر حتى يسمعنا، وفي رواية فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى يسمعنا، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، والرواية الأخرى له للنسائي، والرواية الأخرى له أي وسورة، وهذا يحتاج إلى نظر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب فقط، ولم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتى بسورة أخرى، فالرواية التي فيها وسورة هي الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه. ويستثنى أيضا من دعاء الاستفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا في غير القيام، ويستثنى أيضا من دعاء الاستفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا في غير القيام، فإنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح. أما إذا أدركه قائما سيأتي الكلام على هذه المسألة، لكن إذا أدركه راكعا في غير القيام هذه اتركها، اجعلها بين قوسين ما نحتاجها، لكن قل إذا أدرك الإمام راكعا يسقط عنه دعاء الاستفتاح، ما يحتاج أنه يقوم ويأتي بدعاء الاستفتاح، ربما يفوته الركوع، فإنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح إذا كانت الفاتحة في هذا الموطن تسقط، فمن باب أولى دعاء الاستفتاح في الفاتحة ركن. إذا أدرك الإمام راكعا فلا يأتي لا باستفتاح ولا بفاتحة، يركع معه مباشرة، يركع معه، هل يعتد بهذه الركعة أو لا يعتد بها؟ الصحيح أنه يعتد بها، لأن هذا الموضع تسقط فيه الفاتحة إذا أدركه راكعا. فكم مسألة أخذنا اليوم وعند من المتأخرين عادل؟ كم مسألة أخذنا؟ هات الذي عندك. المسألة الأولى ذكرنا جملة من أدعية الاستفتاح الأخرى التي لم يذكرها الحافظ، أحسنت، ذكرنا نحو 4 أدعية للاستفتاح لم يذكرها الحافظ، وهي مختصرة يحفظها الشخص، يحفظها، إن لم يحفظ هذا الدعاء الطويل لعلي أو لأبي هريرة فيحفظ هذا الدعاء، هذه الأدعية سهلة. تفضل. أحسنت ما شاء الله. عن من هذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيره. عن من هذا الدعاء؟ جميل. ها أسامة؟ عن عمر، أحسنت. طيب، والمسألة الثانية عبد الله، ما هو الأصل في دعاء الاستفتاح؟ والله ما هو معنا اليوم. نعم، أحسنت. المسألة الثانية تتعلق بالإصرار بدعاء الاستفتاح، وأن الإمام لا يجهر به، ولكن إن جهر به لقصد التعليم لا بأس بذلك. نعم، إن جهر به لقصد التعليم فقد جهر عمر رضي الله تعالى عنه. فما هي المواطن التي يسقط فيها دعاء الاستفتاح؟ تفضل علي. الجنازة الموطن الثاني إذا أدرك الإمام راكعا، فيسقط عنه دعاء الاستفتاح. بقي مسألة أخرى نؤخرها له تأخر بالنسبة لسقوط دعاء الاستفتاح لأن فيها خلاف. قال أنا تأخرت في قراءة الفاتحة مع الإمام ثم ركع الإمام، وأنا لازلت أقرأ الفاتحة ثم رفع الإمام في الركوع فكبرت أنا وركعت، علما أني أدركت الإمام في الاعتدال، أدركت الإمام في الاعتدال، فهل الركعة هذه صحيحة إن لم تتعمد المخالفة للإمام؟ وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع فاركعوا، فإن شاء الله هذه الركعة معتد بها، معتد بها إن لم تتعمد المخالفة لأنك أدركته في الاعتدال. أما إذا أدركته راكعا ثم بعد ذلك قرأت الفاتحة وقام من ركوعه ولم تدرك شيئا من ركوعه فهذا الركوع لا يعتد به ولا تكون لك ركعة، ولكن أنت أدركت اعتدال قبل ركوعه ولكن قرأت الفاتحة وظننت أن الإمام لا يرفع حتى تنتهي من قراءة الفاتحة فتأتي بالركوع وتواصل معه فيما بقي، تواصل معه فيما بقي ولا تأتي بركعة أخرى. وإنما المسألة التي تقدمت إذا أدركته راكعا ثم قام ولم تركع حتى انتهى من ركوعه فهذا لا يعتد به، هذا الركعة لا يعتد بها. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.